الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنه والدين. هذه قراءه من حادي الارواح الى بلاد الافراح او صفه الجنه للامام شمس الدين ابن القيم رحمه الله. قال في الباب العاشر في ذكر ساعه ابوابها، اي ابواب الجنه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه، فنهش نهشة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهش أخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. معنى يسمعهم الداعي يعني أي الذي يتكلم يسمع إلى آخر فرد يسمع، وينفذهم البصر يعني يكون كلهم تحت البصر، يعني يراهم من ينظر إليهم يرى الجمع كله. فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال في آخره: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي فيقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحد قبلي أو لم يقيمه سبحانه وتعالى أحدا قبلي ولم يقيمه أحدا بعدي، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. والشاهد في هذا الحديث حديث الشفاعة هنا في ذكر أبواب الجنة أن النبي قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين، المصراعين اللي هم يعني جهتي الباب، هذا المصراع ومصراع، لما يكون الباب له دفتين يصير هذا المصراع وهذا المصراع، يعني أول يعني حافة الباب من هنا وحافة الباب من هناك. قال: كما بين مكة وهجر، هجر اللي هي الإحساء أو هجر ومكة، وفي لفظ لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، الحديث متفق على صحته. وفي لفظ خارج الصحيح بإسناده: إنما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. عتبة بن غزوان صحابي رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا في عهد عمر بن الخطاب على البصرة، هو الذي اختص البصرة ويعني اختصها يعني بناها ووضع مخطط البناء فيها. خطب فقال في خطبته: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء. الدنيا قد آذنت بصر يعني الانصرام اللي هو الانقطاع، خلاص قربت تنتهي، وولت حذاء يعني سريعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. يقول: ما بقي من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء، اللي هو آخر شيء لما تشرب يبقى فضلة في, في, في, في الإناء، يصبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. يخطب الناس قال لهم: انتم منتقلين من هذه الدنيا التي بقي لها القليل الى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. الانسان ينتقل بافضل ما عنده من الان، اي من العمل الصالح. وقد ذكر لنا، يقول عتبة، ان مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يعني يجي يوم وهذا الباب يكون كضيض، الكض اللي هو التزاحم الشديد من الزحام في دخول الجنة. يقول الإمام ابن القيم: فهذا موقوف، والذي قبله مرفوع، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذاكر لهم ذلك كان هذا سعة ما بين باب من أبوابها ولعله الباب الأعظم. وإن كان الذاكر لهم ذلك غير رسول الله لم يقدم على حديث أبي هريرة المتقدم. ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة قال سمعت الجريرية يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توفون 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. وقد رواه ابن أبي داود أنبأنا إسحاق بن شاهين أنبأنا خالد عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه يرفعه ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 7 سنين. وروينا في مسند عبد بن حميد أنبأنا الحسن بن موسى أنبأنا ابن لهيعة أنبأنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بين مصراعين في الجنة لمسيرة 40 سنة. وحديث أبي هريرة أصح، وهذه النسخة ضعيفة والله تعالى أعلم. وروى الكيلو. وروى أبو الشيخ أنبأنا جعفر بن أحمد بن فارس أنبأنا يعقوب بن حميد أنبأنا معا حدثنا خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجود 3، ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزور. رواه أبو نعيم عنه، وهذا مطابق للحديث المتفق عليه، إنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرة، فإن الراكب المجود أو المجود غاية الإجادة على أسرع مجرى لا يفتر ليلا ولا نهارا يقطع هذه المسافة في هذا المقدار أو قريب منه. وأما حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب رواته، فحماد بن سلمة ذكر عن الجريري التقدير 40 عاما، وخالد ذكر عنه التقدير 7 سنين، وحديث أبي سعيد المرفوع فيه التقدير 40 عاما على طريقة الدراج عن أبي الهيثم. قال الإمام أحمد أحاديث دراج مناكير، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال النسائي ليس بالقوي. فالصحيح المرفوع السالب من الإضطراب والشذوذ والعلة حديث أبي هريرة المتفق على صحته، على أن حديث حكيم بن معاوية ليس التقدير فيه بظاهر الرفع، ويحتمل أنه مدرج في الحديث موقوف فيكون كحديث عتبة بن غزوان والله تعالى. الباب 11 في صفة أبوابها وأنها ذات حلق. روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن مفتحة لهم الأبواب، وقال قال أبواب ترى، وذكر أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها انفتحي انغلطي. وقال أبو الشيخ أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد القيسي أنبأنا محمد بن إسحاق أنبأنا أحمد بن أبي الحواري أنبأنا عبد الله بن غياث عن الفزاري قال لكل مؤمن في الجنة 4 أبواب، فباب يدخل عليه منه زواره من الملائكة، وباب يدخل عليه منه أزواجه من الحور العين، وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه، وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء. وقد روى سهيل ابن أبي صالح عن زياد النميري وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول ما يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر. وفي حديث الشفاعة الطويل من رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، وهذا صريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتتحرك. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي. ويذكر عن علي رضي الله تعالى عنه من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة